ولا المبدع وبقول سيبوني يا ناس ليه مدعو انا مرتاح عشان ده خير الناس انا في البلاد سواح امدح طه الهاري امدح وصيالي يا عزول تلومني ليه امدح وصلي عليه يا عزول تلومني ليه سبب ملامك ايه انا بحب الهاري بحبه بحبه اصله حبيب ربه بحبه بحبه اصله حبيب ربه شوفه طهارة قلبه المصطفى الهاري كل اللي صلى عليه طه هيشفع فيه ويحط ايده في ايديه في يوم لقى العالي صلوا على المختار صلوا على المختار رسالة السطار ملا القلوب انوار ملا القلوب انوار ابو المقام عالي من بعد مدحي في عدنا وصلاتي على كامل القيمة انا حلوة قصة الاخوة فيها اللي امن واللي خد اصل الكلام الحلو مباح هقول حكايتي للحاضرين واللي بحبه كعيلة لعين قصة بتحكي عن صديقين بيوحدوا المولى الفتاح الصديقين كانوا تجار بيصلوا على طه المختار بيوحدوا المولى القهار عرفوا حدود واحد سطر على الإيمان عاشوا باستمرار كانوا شباب ومن الأطهار ولا ياكلوش إلا بحلال لكن معايا نشوف جماهير واللي حصل بينهم تنقل خدوا بالكوا وأنا أحكي لكوا عليه خدوا بالكوا وأنا أحكي لكوا عليه وأقول لكم الموضوع بإيضاح وحدوا كل واحد صاحبه كان وفي وخليل كانوا اصدقاء مش اصدقاء ايه كلام كان كل واحد على الدوام بيروح يجيب بضاعة من الشام فايز عام وخليل عام وكل واحد سنة بيرتاح وفي عام يا ناس من ذات الاعوام جه على فايز هذا العام سافر للشام اصل العمل ما فيش مزاح العمل ما فيش مزاح ما فيش فيه هزار يعني العمل ما فيش فيه هزار صلوا على النبي فايز قوام ودع زوجته وانظر كمان قتل ابنه وفضل يوصي خليل صاحبه ويقول له ابني وزوجتي صباح قال له يا غالي عليا ابنك وزوجتك في عينيا قال له يا غالي عليا ابنك وزوجتك في عينيا واطمن مية المية سافر وانت بالك مرتاح اتنقلت كلمات وبانت الإشاعات وقالوا فايز ما وصل الخبر لصباح بكت بدمع العين بكت بدمع العين وقالت اروح على فين بكت بدمع العين وقالت اروح على فين انا وابني المسكين وبعده فين ارتاح دنيا امان بتفرق الخلال مالك يا دنيا امان بتفرق الخلال والمكسبك عريان ولا يرجع اللي راح قالت له راح الحبيب راح واجيب غير الحبيب والودي عيش مسكين طب شوف يا عمي خليل هو فين واحنا فين من بعد ما كنا سوا عن حب متفقين وعلى شرع طاجة محمد كنا متعهدين كنا متعهدين طب شوف صديقك يا غالي فين وانت فين وسايبنا لوحدنا وابنه هيبقى حزين كنا بنقسم اللقمة سوا وناكلها مبسوطين دلوقتي لا كلمة حلوة ولا ضحكة ولا بسمة ليك يا زمن يا غبي بتفرق الحلوين بصيلها كده صديق وقال لها نسافر اهو بكرة الصبح سافر طمنها صاحبه خليل طمنها صاحبه خليل يمكن يكون تأويل طمنها صاحبه خليل يمكن يكون تأويل ولا مسافة الليل هسافر في الصباح بنفسي انا بالعين راح اشوف صديقي فين وجا الخبر ده الليل وأعرفه فين راح أنا قلبي من جواه أنا قلبي من جواه بيقول أنا حرقاه أنا قلبي من جواه بيقول أنا حرقاه طب سلمها لله طب سلمها لله وطمني يا صباح وراح وسأل وسأل عليه حدا اللي بروحه إليه وراح وسأل عليه حدا اللي بروحه إليه شوف الحكاية إيه شوف الحكاية إيه واللي حصل بإيضاح قال لها أنا هروح أشوفه فين وفعلا سافر راح يجيب صاحبه راح رخر غاب مدة ما جاش قاعد يدور عليه راح وسأل عليه حدا اللي بروحه وليه شوفوا الحكاية ايه واللي حصل بإيضاح لما راح الشام يجيب صاحبه راح على التاجر اللي كانوا بيروحوا له دايما واللي معروف انت مين بقى قال له انا روح قال له روح مين روح ابن الشيخ حميد قال له امال والدك فين قال له والدي تعيش انت قال له مات من امتى قال له بقى له 5 6 شهور قال طب انت اسألك سؤال قال له نعم قال له ما جاش هنا بقى صديقي احنا كنا بنيجي هنا انا وصديق اسمه فايز وبنجيب بضاعة وناخد بضاعة من هنا وكان بيجي سنة وانا سنة انا بعته من كام شهر بس ما رجعش ما جاش عندك كان من سنين مات ولكن ابنه بداله لها سألوه على صاحبه فايز والمال اللي كان وياه والمال اللي كان وياه قال له ما جاش السنة دي ولا بعنيا دول شفته والقلب حس في البلاد على صاحبه لم يلقاه حلو بيقول لي نفس العامل ايه بحثت انا ودورت عليه دلوقتي انا بايديا ايه دلوقتي انا ما عليا جناح هرجع لوطني من تاني وده امر صادر رباني صاحبي ما مش شايفه تاني ده صاحبي مات والرب راح شيطانه قال له هيقوم عليك الفرصه جاهزه ما بين ايديك اوعى اقطع تاني من ايديك خد ماله كله بدليل يا راح نعم الفلوس كلها بدل اللي ضيعها ضيع 250,000 انتوا ثروتكم تجارتكم في 2 مليون خد الباقي كله وبل ال 250,000 اللي ضيعهم صاحبك فايز الجبل او راحوا منه خد ماله كله بدليل يا راح غير ضميره بسرعه خليه غير ضميره بسرعه خليه ما كانش صاحب شهم اصيل غير ضميره بسرعه خليه ما كانش صاحب شهم اصيل بكى امامهم كده تمثيل بكى امامهم كده تمثيل والموت صديقه خلاص ارتاح والموت صديقه خلاص ارتاح والموت صديقه خلاص ارتاح ما توحدوه ده يا عمك فايز ايه ساعة ما غاب وخليل دور عليه ما لقاش الشيطان ضحك عليه وراجع في الطريق وقال له خد ماله بدل اللي راح واتحبيت ما تاخدش المال اتمتع بالست صف قدامك حاجتين اتنين يا تاخد المال وترتاح يا تتجوز الست صباح الشيطان ضحك عليه انا ناخد المال الاول وبعد ما احصل على المال بعد كده الحبه تغير تركع تحت رجليا وتطلب المال اقول لها فلوس جوزك اهو اديلها 2000 جنيه بس وحبيت الجمال اخد الجمال بعد الايه بعد المال الشيطان ضحك عليه نسى الصداقه نسى الاخوه نسى العيش والماء اللي كانوا سوا صلوا على حضره النبي والخاين ملوش مكان صلوا على رسول الله وولك الكل مال اليتيم هو أمك مال خد كل مال اليتيم هو وأمك مال طموا على حق صاحبه وللأمانة أمانة خان خد المال اطمع في الجمال انا اخد المال الاول وبعدين اطمع في الجمال بعدين طمع على حق صاحبه للأمانة خان نسى المدح والعيش اللي بينهم كان وده جزاء اللي ساب ماله كده سايب ولا يقولش لمراته عن ماله في اي مكان صحيح ما تبتلش حاجه للمرء وما تثبتلهاش حاجه باسمها وما تعملهاش املاك تقول ده انا خايف من ضرايب تبتلها حاجه تيجي طب وارفع ادفع رسومك 100% وخلي كل حاجه باسمك بس مراتك تبقى عارفه انت عندك كام الف ليه 30,000 في البريبال عليك 4,000 مثلا في النازي ليه 2000 في الرياض لازم تفهم كان حق صاحبه حداه موجود وكان كتير ومالوش حدود بعد التقوى صدع سفاح قعدت تبكي بدمع العين قالت له الثروه راحت فين فقال حسابكو حضر يا الفين مولى الفتاح وخدع زوجة صاحبه قال أدلي ليكو حدايا بالمال وخدع زوجة صاحبه قال أدلي ليكو حدايا بالمال وادي انت عارفة زمني تعال وادي انت عارفة زمني تعال وهو كان زي السفاح هو كان زي السفاح الف راح البال للي بيحمل كمال. قال لها انت عارفه ذمتي عال، قال انت عارفه ذمتي عال، وروح وعب بقى يا صباح. ساعة ما لا روح وخد الالفين رفع بصرها لله، ادي الشكوى لله، قالت انت اللي عارف خبايا رب كريم والسر حدا، رب كريم والسر حدا، وأكلت شكوى لله. دعوة المظلوم ليس بينها وبين المولى حجاب، والحق يقول جل وعلا لدعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد رجلك. اياك والمال الحرام، ساعة ما انت يا رب انت اللي عارف ان كان ظلم ننتقم منه، وبعد تمرر في جسمه ما يطيبش. هي ظهر واحد وقالت الشكوى، هو طلع عليه النهار الفجر قال لي صلي الفجر ما قدرش، راح لدكتور وكمان دكتور، وكل ما يروح لطبيب يديله روشته بتاع مقطف ياخده روشته ويخلصها ولا فيش نتيجه في الدواء. ليه؟ لان بصرف روشته من حرام، دافع فلوس الدواء من حرام، وزي لما تجيب دواء من حرام عايز تطيب ازاي؟ ما انت تجيب روشته من حرام وتقول يا رب اشفيني، ده انت بتشرب سم لانك بتاكل حرام. هتجيب دواء من حرام وتقول يا رب اشفيني؟ زي اللي بيلعب في فلوس الخلق ولما يجي له مرض يروح يجيب دواء يصرف، يقوم يصرف من الدواء اللي سرقه من الناس، يجيب فلوس من دواء بفلوس سريعه من الخلق، يطيب ازاي؟ نعم عليه. كل ما يروح للطبيب الطبيب يعمل له دواء وخلاص، مفيش نتيجه في الكلام. راح للطبيب والطبيب خليه مش ناوي يطيب، وراح للطبيب والطبيب خليه ولا بيطيب، وازاي يا ناس حيطيب ودواه يا ناس ده حرام؟ ازاي يا ناس حيطيب وازاي في يوم يرتاح؟ بيجيب علاج بالحرام وده من مال الايتام، بيجيب دواء بالحرام وده من مال الايتام، واللي دواء بالحرام عمره في يوم ما ارتاح. حق صباح، انا كلت حق صباح، والنية قد خلصة للحق قد خلصة، الام المخلصة وهرد حق صباح. ساعة المرض ما قال وهدوا نوى يردنا للايتام، نوى يردنا للايتام. صورني والباب ليه؟ ربنا بيفتح باب للعاصي اللي هيصعب هيصعب بدون جوابات وبدون مكان وبدون انذار ومش عارفين عنه شيء، الست من الحاله دي ما توحدوه. من كتر اللي قعد معاها وبصلها وبصت له قام هو قال لها خدت حقك؟ قالت والله يبارك فيك مش ناقص حاجه؟ قالت له احنا مسامحينك لو كان حاجه عندك. قال لها تمام اللي عندك طب؟ قالت له ايه طب؟ قال لها انا كان ليا بنت بتحبني واحبها. وقال لي طبعا فضلت صاحبي يتجوز الاول وحصل اللي حصل بيننا ده خلاني تعطلت عن الزواج من الست او البنت اللي بحبها. لكن المطلوب دلوقتي ان انا ارعاكي وراعي ابنك وابقى امين عمال والتجاره تفضل زي ما هي وانت تبقي معايا شركه في التجاره. قلت ايه؟ قالت له لسه ما رد على واد صلاح اشوف صلاح هيوافق ولا لا. قال انت انت موافقه ولا لا؟ قالت له اذا كنت موافقه برضه ابني له راي. انا ما اقصدش بخاطر واد يتيم زي كده وازعله. صلاح نعم يا عم. انت سمعت عم خليل؟ لا اه. قال ماليش اب وعايز يبقى لي اب يا عم. كل راح راح يا عم هنبكي على ايه؟ ما هو مات وخلاص. قلت له يعني ما انت زعلان؟ قال لها بذمتك ودينك يا عم ما انت عايز تتجوزي. بذمتك. يا عم يتمنعن وهن الراغبات. لما عطى كل حبها وعد نفسه وحسبها بكى خليل واستعطفها وقال لها سامحني يا صباح. قالت يا غالي انا مسامحك ما دام عرفنا خلصنا وياك نور الرسول أرجوك منك هل تقبليني أكون زوجك وأحفظك وأحفظ ابنك ويبقى معاك خلاص يرتاح. قالت ما دام جيت لينا معدول طلبك حدا يا خليل مقبول. قالت ما دام جيت لينا معدول طلبك حدا يا خليل مقبول. كتب كتابها يا ناس على طول كتب كتابها يا ناس على طول وخدها والقلب ارتاح. وشفتكم والقلب كتب كتابها يا ناس على طول وهلت وطلبك مقبول وخلي اصبح بيجا مشغول والواد صلاح بالفرح ارتاح. خدوا بعضكم والمولى عوض صبره وبيجوا محبه مع ايمان وقال لها انت السعاده كلها يا من جاء يا حورية من رضوان. رضوان غفل رضوان غفل لما باب الفردوس فتح وخرجت منه وهو كان عسام. انت السعادة، انت السعادة، وانت الامل يا منيتي، وانت القيامة يا ام الجمال فهدان. وقال لها انت السعادة كلها يا من جاب يا ام الجمال فهدان. عيونك انت، عيونك انت سحروني في وسط الدجى. ما هو هو انت، ما هو هو انت الحب واطمئنان. انت الامل اللي راودني في دنيتي. ايه العمل مع طرفك النعسان؟ انت السعادة اللي واتتني في دنيتي. والقلب حبك يا ام العيون غزلان. احلف انا، احلف انا ما شفت يوم والله انا الا معك يا عشق للعدنان. انت يا غير يا صباح هنايا وفرحتي، وانت الامل والحب والوجدان. فرحوا سوا وكان الزواج بينهم دواء. كان الهوى، كان الهوى حلو يا ناس رايان. وصباح نساء، وصباح نساء فايز فيهم كان زوجها. وصباح نساء فايز فيهم كان زوجها. وصباح نساء فايز فيهم كان زوجها. عنه سهاد وصباح كأنه ما كان. اتجوزوا بقى مزاجهم 100% وخلاص. سهاد صباح نساء فايز فيهم كان زوجها. عنه سهاد وصباح كأنه ما كان. كذاب يا اللي تقول النساء كذاب. حبيبهم من حضر وعدوهم من غاب. ملوهم اللي حضر بس. حبيبهم من حضر وعدوهم من غاب. اللي بيسمع كلامهم بتبقى عشته هباب. واللي بيمشي وراهم عمر جرحه مطاب. واللي بيسمع كلامهم تبقى عشته هباب. انها اتجوزت وخلصت ما جهت وفرحت ومعها ابنها. وقعد مع خليل بقى ايه؟ قعد معاهم على طول. عايزين نشوف اللي حصل ايه بقى. كانت المفاجاه الصعبه والمعادله المره في يوم من الايام. في يوم من الايام في السحر في الشام. ولا كان في متيك يا نار اصله بسبع ارواح. في يوم من الايام فاي الصحر في الشام. ولا كان في متيك يا رب اصله بسبع ارواح. اصله بسبع ارواح. شوف الحكايه ايه واللي جرى له ايه. شوف الحكايه ايه واللي جرى له ايه. لو تاجر بيرسي عليه كان مات لربه راح. وابنه بداله نقاب، ابنه بداله نقاب. وخد اللي كان وياه ومالك ولا اعطاه. فقال له يا رواح انا حقي لما حموت عمري ما سيبه وافوت. انا حقي لما حموت عمري ما سيبه وافوت. يا موت يا انت تموت، يا موت يا انت تموت. مسكوا لبعض السلاح. شوف اللي حصل ايه؟ عمك فايز لسه ما ماتش. في الشام ظهر. حكايته ايه؟ لما راح للتاجر ولقاه مات، فالواد رواح اللي قال لفايز ما شفتوش، اللي قال لخالد ما شفتوش، خد من فايز ال 250,000 وقال له البضاعة بعد أسبوع. أسبوع وكمان أسبوع، شهر ما تطلبش البضاعة. قال له ما رواح ما تجيب البضاعة عشان اسافر. قال له خط. وقالوا له ما تخافش عن حسبك ما عدلك. وفي يوم رواح خدعوه هو والشلة معاه وقالوا له ما تخافش عن حسبك بعدل الله هو امنهم وهم خانوا عهد الله خدوه ودخلوا الجبل ضربوه بالسكاكين لما استغاث جاتله نجدة من حدا مولاه كل واحد راكب حصان النجدة دي ابن الغربة كان كل واحد راكب حصان سمعوا الصوت كيلو عالمكان لكن العصابة الكل راح أسعفوا بالقشب كانوا بيعالجوا ولما خف بسرعة ياهو قاموا حداهم بقى عجزوا فقال أواد تجملكم فين مايش حداكم بقال سنين نايم في بيتكم مريض وحزين قالوا عيش حدانا واحنا موافقين والجو زاد في الدين ملاح جماعة العرب عندهم بيت اسمها ست الملاح انما فردة بقى فردة والجو زاد في الدين ملاح ست الملاح بنتي جميلة تسهر مع عيدي كم ليلة وتقولك انك من العيلة لما بشوفك انا برتاح يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بالقلوب الطيبة كلك حاجة لهم موهبة لما بشوفك انا برتاح كلمة التوحيد هي اللي شغلة ابني سلام ولا كان يا رب افتدى سيدنا اسماعيل بخروف ولا كان يا رب افتدى سيدنا اسماعيل بخروف ده كلمه التوحيد احلى من تفاح امريكاني ملفوف واللي بيحب النبي لازم يروح ويطوف حب الحبيب النبي بيعالج الملهوف وصلاه محمد جميله بتامن العباد من الخوف وقال الصدمة خلت فايز ده وعنده رحمة بقى شوية ودي الشيطان في ثواني أتى دخل مكان عقل اللي راح وقال له مرقف ساكت ليه لسه بقى مستنظر ايه خلص عليه أوام وعليه ودي انت وياك السلاح نشن على صوتهم الاتنين مشي بكو ضرب عياري نشين على صوتهم الاتنين مش شباك وضرب عيار اسرع لما سكت صوتهم الاتنين فقالت ماتوا ماله ارتاح ساعتها كانت انا عامل عمري احنا الاتنين مش عارف واللي انطربوا ونابوا بسلام شوفوا بقى ما فيش خلاف وياخد الأرواح أشهد على صوتهم للنيل يعني معنى سكت وضرب عيارين لما سكت صوتهم للنيل فقلت ما يا صلاح واللي طلبوا نبوا في السلام شوفوا بقى عليك العلام شوفوا بقى رعايه العلام مفيش خلاف وياخد الارواح ادار ابنه صلاح له اوضه تانيه بينام فيها كان بابها مفتوح وهو دخل القبر فيك كانت له رصاصه يا عيني ودمه ساح فيك ولكن بإيده ضرب ابنه سمرت فؤاده حدا بالدنيا وما فينا بعد ما ضرب الطلق دخل نفسه في الفجر بالليل بره وطلع عليه الفجر يا نفسه في الغيطان بره البلد كده في الغيطان بره الله فضل لحد العصر يلف في الغيطان عايز يبص على البلد لما انتهى يا نسمي الليل وشاف بعينه شمس الصباح تنزل غيطان على طول هربان وللبلد تنظر بأمان عايز يشوف اللي كان عشان يعيش على طول فرحان لما عرف يا سلام انه هو بنفسه ضرب ابنه اتقام على زلد على خدته وقال يا ناس ازاي حالتك ضربت ولدي بايديا ضربت ولدي بايديا ضنايا وغالي عليا اغلى من ضي عليا واغلى من ضي عليا سامحني يا ابني يا صلاح وهو دلوقتي بالموت ما يرى والواحد يحب ايه؟ برضه تتفتح وابنه ما ينخدش لحد صغير. ابنه الابن في الضرب قال ابني واللي ضربته وراح على المستشفى يجري. مين اللي ضربان جري على المستشفى قال الحق اشوف الواد قبل ما يموت حتى انصر النصره. وراح عند باب الحجره اللي فيها الولد لقى الحراسه واقفه شرطه وجوه وكيل النيابه بياخد اسئله الولد وبيحقق معاهم في الحادثه مين اللي ضرب ومين عنده هوكم وتتهموا مين والقضاء يقطع فين؟ راح يدخل يشوف ابنه بالقوه من اهو. مين تشوف ابني؟ ابنك مين؟ ابني المطلوب النهارده اهو. قالوا بس النيابه موجوده وكيل النيابه بيسالك. تدخل ازاي وكيل النيابه موجود؟ بعد ساعه واحده هتبقى الزياره مفتوحه. تعال شويه. حجزوك. ولما حجزوك فضل ساعه بس كان على الباب وسامع التحقيق. وسمع صوت ابنه بعد ساعة بدأ يتكلم. ساعة ما شاف سمع ابنه بيتكلم روحه ردة. قال بس أنا كنت ميت أنا وصحيت. ما أنا ابني بيتكلم. حتى وابنه على الباب يسمع. العسكري يحوش وهو يسمع. اسمع شوف اللي حصل إيه. حب ينصر ولا تهمنعه. قالوا ده النيابة بيسألوا. عشان المجرم يعرفوا وبعد ساعة زيارته مباع عتب وقف سمع التحقيق كانت حقيقة ما اشتلفي ولما ابنه بدأ يفي قال للنيابة بكل إيضاح أنا ليا أوضة بقى لوحدي وسير بنام فيها على قدي لما العيار صدني في جسدي ما فقتش الا هذا الصباح يعني ما اعرفش مين اللي ضربني ولما سالوا صباح وخليل تتهموا مين كده بالتفصيل اللي ضربكوا في نص الليل عمل كرمته بسرعه وراح روح له الواد قال لي اوضه بقى لوحدي وسيب انا فيها على قدي لما العيال صابني في جسدي ما فوتش الا هذا الصباح وانت يا سي خليل انت الصباح تتهموا مين في البلد؟ مين عدوكم في البلد؟ قالوا له ما لناش اعادي يا بيه في البلد ابدا ولا في خلافها ولا بنغلطش كده دايما Thank you. عايز بسرعة ضرب البن ولا قدر يحجوه الحكة أنا أبو الولد المنصب جاي أعترف علشان أرتاح عايز بسرعة ضرب البن ولا قدر يحجوه الحكة أنا أبو الولد المنصب جاي أعترف علشان أرتاح يا مصير كده يا دكتور يا راجل انت قال له الحاسة دي أنا اللي عاملها كان قصدي زوجتي أقتلها هي وصديقتي اللي عاشقها على فراشي بدون مباح أنا جبت فرحة لبيتي قلقاه لقيت صديقي خليل جواه ومراتي سهرانة أخرى معاه وسمعت صوتهم عقلي راح ليه مكاني هيعمل ايه ما ترد بقى يا سعادة البيت ما دافعش عن شرفي انا ليه والجاني انا ما جالتش عليه لكن كانت على ولد صلاح وصوتهم عقلي راح اللي مكاني هيعمل ايه ما تفرقش عن شرفي انا ليه ما ترد بقى يا سعادة البيت ما تفرقش عن شرفي انا ليه والجاني انا ما جانتش عليه الجاني انا ما جانتش عليه لكن كانت على ولد صلاح صديقي سهران جواه ومراتي اخرى سهرانة دخلوني قام واقف صاحبنا خالد كده قال له اخرس تعالى يا فايز قال له لا تحرم علي انت صاحبي قال له بس قبل ما تغلط قبل ما نخسر الصداقة افهمني قال له افهمك ايه بعد ما خربتي ايه بعد ما خربتها وقعدت على تاني افهمك ايه قالوا يا فايز يا صاحبي احنا مش خاينين لما افتقدناك وغبت عنا 4 سنين بقى وشهرين الشرع صرح لنا لازم نكون سوا لازم نكون زوجين وحفظت ابنك وزوجتك من ناس ومن الخاينين وانا اللي كان لي خطيبة وانا ليا برضه خطيبة وانت عارفها مين رفضت افرح بك وحفظت انا مالك وحفظت زوجتك يا صاحبي ده احنا متعاقدين وحياتي عايز افرح بيه ما تحصل في الحرة. صلوا على حضرة النبي. إنما إيه؟ أنا أخذ ابني وأمشي. إيه اللي بين الدنيا؟ قال له يا صاحبي إحنا مش خاينين. وأنا أنت عرفت الحقيقة. والست صاحب بصته كده وقالت له أبو صلاح. قال لها عايزين أبو صلاح يا ست صلاح. قالت له ما تكشرش ليه؟ أربع سنين غير. وإحنا خلاص عرفنا إن أنت موت. لا يعلم الغيب إلا الله. لا المطلوب ايه؟ قالت له المطلوب ما تمشيش عشان ابنك ليش معاك؟ قال لها ايش معاك ايه؟ هتجوز اثنين ان شاء الله. هتجوز اثنين على تاخدوا شحطين ملكك ولا ايه؟ كفايه واحد. قام صاحبه بص له كده وقال له فايز؟ قال له نعم. قال له وحياه سيدي الاتري وحضره النبي محمد وحياه ابا العينين والبدوي والدسوقي والفيلاني وحياه الحق اللي صنع الملك كله وخلق الخلق. مراتك هتبقى حلال هتبقى ظالم من اجلك عشان احنا ما خدناش ولا هتجوز اللي انا كنت بحبها لسه مستنياه لسه بنت بنته مستنيه تاخد مراتك تاني. قال له يعني ايه؟ قال له ما تمشيش. مش خليك معانا وعمل حليل الشطر كده وقام ايه شامخ وقال له هيكون في عينك اختك يا صاحبي حترجع لك وهي طالب من اجلك وانا ابكي دار عشني تحت وانا اللي ليا حبيبه قلب بنته بنوت سكنها في القلب وبكلمك والله دي من القلب تاخد مراتك بقى ترتاح لكن هتبقى في بيت متة. انا مراتك طالع اهي. لكن هتبقى في بيت متة لما صبحت وفي بعدة. مش تاخد مراتك مراتك قاعدة في بيتي وانا حلفت عليها جميل وهي طالب بس هحجزك عندي انا لما تفوت العدة واطلبك تروح بقى لكن انا هحجزك حلال لكن عشان تروح دلوقتي لا انت هتبقى في بيتي مدة لما صبحت وفي العدة وتستلمت للعهدة وتعيش في فرحة وتاني ترتاح وخلي الخطب حبيبته خلاص كتب كتابها على الإخلاص رجعت صداقتهم إخلاص وتجروا مع بعض بيخلص اشوف السعادة مع الايمان ورجعوا تاني وصدقتهم والمولى حقق رغبتهم والدنيا هي اللي هزتهم يا ما في الدنيا قصص وجراح والساحة مليانة محبة والليلة فيها انوار زيتك والقلب بالانوار قايم ودمع طاقة فايدة ندد يا سيدي الاترك يا موصولك يا رسول الله عاد وجيلك يا اترك يا فارق من انوار الله والحجة والخير داعيني وافتح الف طاقة ضميري والحجة والخير داعيني وامنح الف طاقة يميني والنور شمالي وفي يميني واندونيسيا بقى معانا تتسجل بقى ويانا تبين بيالي الجديدة عود علينا بقى بعودة ليالي الاتر سعيدة عاد علينا حبكي خلاص الليلة مليانة اخلاص احنا حبينا وخلاص والساحة مليانة قيمة يا حاج عزة شرفتنا نورت والله تحيينا لاندونيسيا عندنا يسجلوا الحفلة لينا يا اندونيسيا احنا شقاء